الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فتح أبواب الخير للعاملين، ونوع سبل الطاعات للمؤمنين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب رحيم كريم، يمهل العاصين ويثيب المحسنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نصح لأمته فدلهم على موارد الإحسان ليردوها، وعلى صنائع المعروف ليصطنعوها، وحذرهم من أبواب الشر ليجتنبوها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أمة الإسلام، إن الإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان الستة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالله جل جلاله قدر مقادير الخلائق وأرزاقهم وآجالهم، وابتلاهم بالحسنات والسيئات، فتن في السراء ومحن في الضراء. فهذا آدم عليه السلام خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، ثم ابتلاه الله بأكل الشجرة فأخرجه من الجنة، ثم قال سبحانه في حق ذريته من بعده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكم يا عباد الله في الشدائد والمحن من المنح والعطايا، وهذه حقيقة لا يوقن بها إلا من رضي بالله حق الرضا، وأحسن الظن به، وصدق في التوكل عليه، وفوض الأمر إليه، وكان على يقين وثقة بوعده أنه سبحانه لا يريد بعباده إلا الخير والصلاح والفوز والفلاح، فقد توافي المضرة من جانب المسرة، والمسرة من جانب المضرة، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي يوم الحديبية عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحًا مع المشركين، ورأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأن فيه ظلمًا وإجحافًا لهم، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. أمة الإسلام، إنما يجري على العالم اليوم هو في ظاهره شر وبلاء، ولكن عسى الله أن يجعل فيه خيرا كثيرا. فكل ذلك بعلم الله وحكمته وقضائه وقدره، والله عند حسن ظن عبده به. فالرحيم لا يقدر لعباده إلا الخير، فلا يجزع العبد من قدر الله ولا ييأس من رحمته. ولعل هذا المكروه يكون سببا لنعمة لا تنال إلا به. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن في قول الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، دعوة للتسليم لأمر الله، وعلاجا للقلق والتشاؤم، وسببا لحصول السكينة والطمأنينة، وليست دعوة لبث الوهن وترك العمل، أو ذريعة للخمول والكسل. فحين نتحدث عن الرضا بقضاء الله وقدره وتفويض الأمور إليه، فلا يفضي ذلك إلى العجز والتواكل وترك الأخذ بالأسباب والتخاذل، بل يكون العمل بكل ما في الوسع والطاقة والاجتهاد على قدر الاستطاعة من فعل الأسباب التي سخرها الله، ومدافعة أقدار الله بأقداره. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولنعلم أيها المؤمنون أن الافتقار إلى الله تعالى سبيل لمرضاته ومعيته، وباب عظيم من أبواب الفرج ورفع البلاء وكشف الضراء. فقوة الإنسان وعزه في ضعفه وانكساره لربه. ففي يوم بدر أظهر النبي صلى الله عليه وسلم شدة افتقاره إلى ربه وحاجته إلى خالقه. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. وأما يوم حنين فكادت تنزل الهزيمة بالصحابة رضي الله عنهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، حين ظنت بعض النفوس أن نصرها في كثرتها وقوتها وعتادها، حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. فابتلوا بهذه الكلمة، وعاتبهم ربهم على إعجابهم بكثرتهم، وبيَّن لهم أن النصر من عنده جل جلاله. ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودًا لم تروها، وعذَّب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. قال ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما كان أذلَّ لله، وأعظم افتقارًا إليه، وأعظم افتقارًا إليه، وخضوعًا له، كان أقرب إليه، وأعزَّ له، وأعظم لقدره. فحريٌّ بنا هذه الأيام، فحريٌّ بنا هذه الأيام أن نُظهِر افتقارَنا لربِّنا، ونتقرَّبَ له بصالِح أعمالِنا، وأن نُكثِرَ من صنائِع المعروف، فصنائِع المعروف مما يكشِفُ الله بها البلاء، ويرفعُ بها الوباء، ويغفِرُ بها الذنوب، ويستُرُ بها العيوب، ويُفرِّجُ الله بها الهمومَ والغُموم. ففي المُعجم الأوسط للطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصنائع المعروف كثيرة، وحوائج الناس متنوعة: إطعام جائع، إعانة عاجز، إنظار معسر، عفو عن إساءة، سعي في شفاعة، كسوة عار، وتعليم جاهل. فإن كنت لا تملك هذا ولا ذاك فادفع بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وإلا فليسعك بيتك، وكف أذاك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله ذي التوفيق والعطاء، والجود والسخاء، يثيب من صبر على الفتن والبلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والكرم جل وعلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم اللقاء. أما بعد، معاشر المؤمنين، لقد حفظ الإسلام الإنسان قلبًا وجسدًا ونفسًا وأسرةً ومجتمعًا، فأوجب حفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس. فجزى الله خيرًا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إذ جعلوا صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، لا فرق في ذلك بين مواطن ومقيم. وإن من أعظم الأعمال وأزكاها وأحبها إلى الكبير المتعال ما تقوم به الوزارات والهيئات ومنسوبوها والمتطوعون معها من جهود عظيمة لحماية النفوس ودفع الجائحة وحفظ الأمن الغذائي والاجتماعي، وخاصة ما يقوم به منسوب القطاع الصحي الذين شرفهم الله بهذه المهمة، الذين شرفهم الله بهذه المهمة النبيلة. فعملهم من أعظم الأعمال، وعلمهم من أنبل العلوم وأنفعها، بعد علم الكتاب والسنة لما فيه من حفظ الأبدان، وفي حفظ الأبدان حفظ للعقول والأديان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صنفان لا غنى للناس عنهما، العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم. ولا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، ولا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وذكر الفخر الرازي في فضل الأطباء أنهم قد جمعوا خصالا لم تجتمع لغيرهم، منها اتفاق أهل الملل والأديان على تفضيل صناعتهم، واهتمامهم الدائم بإدخال السرور والراحة على غيرهم. ولو لم يكن من فضل الطبيب إلا أن الإنسان ربما يتشوق إليه، فإنه في العلل الصعبة ربما كره الإنسان لقاء أهله وولده، ويشتاق إلى الطبيب ويتروح برؤيته وتطيب نفسه بحضوره ومشاهدته. لكان فيه مندوحة عن غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فيا قادة الصحة ومنسوبيها، ويا أيها الممارسون الصحيون، كم يرفع الله بكم من سقم ويزيل بكم من ألم، فهنيئا لكم بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. فعملكم مما تنال به محبة الله والقرب منه ورضاه، وكفى به شرفا وفضلا لما فيه من الإحسان للناس. والله تعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما مرضت رقية رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل خروجه إلى معركة بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان أن يبقى عندها ليمرضها ويقوم على شؤونها والعناية بها. فتخلف رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر الكبرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه، رواه البخاري. فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمة كأحد الغزاة الحاضرين. فعُدَّ عثمان رضي الله عنه من البدريين الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري ومسلم. فهنيئًا لكم قادة الصحة ومنسوبيها، جمعتم بين تكليف وتشريف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما رجال أمننا في الميدان والمرابطون على ثغور بلادنا فيكفيهم شرفاً وأجراً بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي بسند صحيح. فطوبى لكل عين سهرت لأجل راحة عباد الرحمن، وطوبى لكل عين باتت تحرس الثغور لحفظ الأمن ورد العدوان. فلكم منا خالص الدعاء بأن يبارك الله في أعمالكم، وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا